ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء فيقومون وهم قليل، ثم ينادي: أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل، ثم ينادي: أين الذين كانوا تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب، ثم يؤمر بسائر الناس إلى الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، ففي هذه الأيام يطول الليل ويقصر النهار، وهي فرصة من الفرص الممنوحة من الله الرحيم لعباده المؤمنين ليغتنموها. فقد ورد في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن. وفي رواية البيهقي زيادة: طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. طال ليله فقام وقصر نهاره فصام. لا شك أن الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده هي أحب إليه من كل الأعمال الباقية. ولا شك أيضا أن العبد بالفرائض وحدها لا يكتفي، بل لا بد له من النوافل، والنوافل يعني الزيادة. وقد جعل الله عز وجل لكل فريضة من جنسها زيادة، لمن أحب الزيادة، لمن أحب أن يتقرب إلى الله، لمن أحب الله ولم يرى في التكليف مشقة، بل هو يستزيد الله تعالى ويطلب منه المزيد: يا رب كلفني لأن تكليفك لي تشريف وعز أن تكون عبدا للواحد القهار، تشريف وكرامة. ولذلك ورد في الأحاديث الحث على النوافل بشكل عام من الصيام والصلاة والعمرة والصدقات وغير ذلك من أبواب البر المفتوحة. فهنا نجد فوائد النوافل، لها فوائد كثيرة. أهم هذه الفوائد أولا أنها حماية للفرائض، فأنت عندما تقوم بالنوافل فإن فريضتك محمية. خذ مثالا على ذلك: الرجل الذي يصلي الصلوات الخمس فقط ولا يصلي نوافل أبدا، لا قيام ليل ولا ضحى ولا سنن رواتب ولا أبدا، يصلي الفريضة ويمشي. هذا الرجل إذا تكاسل عن الصلاة، إذا تعب، فإن المقتل سيكون فورا في الفريضة. أي خلل يحصل سيحصل لأنه ليس له شيء آخر. أما الذي مثلا يقوم الليل ويصوم النوافل، يصلي الضحى ويصلي سنن الرواتب وكذا، إذا تعب ربما تكاسل في ليلة عن قيام الليل، ربما بدل أن يصلي الضحى 8 ركعات صلاها 4، ربما ترك سنة الظهر. أما أن يترك فريضة فلو قطعته إربا إربا لما استطعت أن تجعله يترك فريضة. فهذه أول فائدة من فوائد النوافل، أنها تحمي الفريضة. كذلك الذي يصوم في وسط السنة ويعتاد على الصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة شوال وأيام المحرم وغير ذلك، لا يمكن أن يفطر في رمضان، لا يمكن إلا إن كان معذورا شرعا. أما الذي لا يصوم إلا في رمضان، أي خلل يحصل عنده ربما انقض على صيام رمضان فأثر فيه وقس عليه باقي الأمور. الذي يتصدق لا يمكن أن يترك الزكاة. أما الذي يبخل طول العام ولا يتصدق إلا بالزكاة المفروضة، فأي خاطر وسواس بخل وشح جاء إلى قلبه سيقع على الفريضة فيترك ما فرض الله عليه. إذن الفائدة الأولى من النوافل هي حماية الفريضة. الفائدة الثانية أنها تكمل الفريضة، وأي منا تكمل له فريضته كاملة؟ يعني من منا يصلي صلاة كاملة الخشوع، كاملة الوضوء، كاملة الحضور مع الله؟ أي منا يزكي فلا يخطر في قلبه خواطر كذا وكذا؟ أي منا يحج وحجه كامل 100%؟ على الغالب نقصر في الفرائض. يقول الله للملائكة انظروا هل لعبدي من تطوع، إذا انتقص من فريضته شيئا، انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل ما انتقص به من الفريضة. فإذا انتقصت من الصلاة شيئا، من خشوعها أو وضوئها أو ركوعها أو سجودها، من حجك أو زكاتك أو غذا، يؤخذ من النوافل فتكمل به الفريضة، وهي فائدة جليلة القدر عظيمة الفائدة. الفائدة الثالثة أنها أبواب الخير. يقول الله تعالى ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير. ومنهم سابق، الله أمرك فقال سارعوا، وقال سابقوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. كيف أسابق؟ أركض في الشارع؟ قال سابق بالخيرات، أبواب الخير. ما هي أبواب الخير حتى أسابق بها؟ هي النوافل. يقول معاذ يا رسول الله أوصني، دلني على عمل أدخل به الجنة وأتجنب النار. قال إنك سألتني عن يسير، يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتصلي وتصوم رمضان وتحج البيت، سهل سهل. ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ هذه الفريضة عرفناها، صلاة وصيام وحج وعبادة بدون شرك. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. الآن قال له صوم رمضان، إذن هذا الصوم ثاني، هذا الصوم غير صوم رمضان، هذا صوم نافلة، وهي أبواب الخير التي يتسابق بها الصالحون. الصوم جنة يعني وقاية من جهنم ومن عذاب الله ومقته. والصدقة يعني غير الزكاة التي أمره بها قبل قليل، قال له أدي الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، يعني أركان الإسلام. قال له والصدقة يعني النافلة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. الباب الثالث من أبواب الخير، قال وقيام الرجل في جوف الليل. ثم قرأ قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس، لا تعلم نفس يعني لا ملك ولا نبي مرسل ولا جن ولا إنس، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه هي الفائدة الثالثة، أنها من أبواب الخير التي يتسابق بها عباد الله الأبرار. الفائدة الرابعة أنها طريق محبتك ومحبة الله لك، طريق المحبة. تخيل أنك يوم القيامة تبعث ويقال: هذا من أحباب الله، هذا يحبه الله. تخيل أن الله تعالى ينادي في الملأ الأعلى لجبريل يقول: يا جبريل. فيأتي جبريل خاضعا لرب العالمين: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. وهل يستطيع جبريل أن يخالف أمر الله؟ أبدا، فهو سيد الملائكة الأتقياء الأنقياء الذين لا يعصون الله ما أمرهم. قال: فيحبه جبريل. جبريل يكلف ينادي في الملأ الأعلى: يا أيها الملأ الأعلى، أيها الملائكة الكرام، إن الله يحب فلانا فأحبه. فتحبه ملائكة السماء. كم عدد هؤلاء الملائكة؟ البيت المعمور في السماء، البيت المعمور مثل الكعبة في الأرض، كل يوم كل يوم 70,000 ملك يطوفون فيه لا يعودون إليه مرة ثانية. هذا نوع واحد من أنواع الملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور، نوع واحد، كل يوم كل يوم كل يوم 70,000. جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يسحبونها، غير زبانية جهنم، غير الموكلين بتعذيب العباد. الملائكة في الجنة: الملأ الأعلى، حملة العرش، الكروبيون، العليون، غير ملائكة الأرض. لكل إنسان واحد 300 ملك يحرسونه ويحفظونه بأمر الله. الملائكة أعداد لا تحصى، ما من موضع شبر في السماء إلا وفيه ملك ساجد لله. كل هؤلاء يحبونك إن كنت محبوبا عند الله. ثم يوضع له القبول في الأرض فلا يراه مؤمن إلا أحبه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. كيف يصير لك هذا الود؟ بالنوافل. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. نوافل، صلوات، صدقات، بر، إحسان إلى عباد الله، صيام، بر، أعمال خير. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، الله أكبر، نال السعادة. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن استنصرني نصرته. هذا ما معنى هذا الكلام: كنت يده وكنت سمعه، لئلا يتوهم الناس تشبيه الله بمخلوقاته. شرح العلماء رحمهم الله هذا الحديث فقالوا تفسيرات كثيرة، أهمها تفسيران. التفسير الأول: كنت يده وكنت رجله وكنت سمعه وكنت بصره، أي يستغرق حياته كله في ذكر الله، فلا يرى إلا ما يرضي الله، لا ينظر إلى ما حرم الله، لا ينظر إلا إلى ما يرضي الله، ولا يسمع في أذنه إلا ما يرضي الله، ولا يمد يده إلا إلى ما يرضي الله، ولا يمشي برجله إلا إلى ما يرضي الله، فتصير حياته كلها في مرضات الله. هذا معنى كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده، يعني انشغل بالكلية بربه عز وجل، فصار لا يتصرف إلا في مرضاته سبحانه. التفسير الثاني: يمد الله مددا خاصا في سمعه وفي بصره وفي يده وفي روايات قلبه وفي لسانه وفي رجله. فإذا نطق، نطق ما لا ينطق الآخرون، وإذا به يتكلم بالحكمة، وإذا تفكر فإنه يتفكر فيما لا يستطيع الآخرون أن يتفكروا فيه، وإذا مد يده فإن بطشه يكون شديدا لأن الله يمد. انظر إلى الصحابة كيف كانوا يقاتلون في سبيل الله، كان القعقاع بن عمرو يعادل بألف رجل مقاتل، ألف، كان يدخل من أول الجيش فيخرج من آخره وهو يقطع رؤوس الكفار يمينا وشمالا، رجل واحد. الزبير بن العوام كان يضرب الشخص فيفلقه نصفين. سيدنا حمزة كان يصيح في المعركة فيموت بعض الكفار من الرعب من صوته، وكانوا يرون، كانوا يرون الملائكة تنزل بالسكينة، رآها أسيد بن حضير كما ورد في الحديث الصحيح، ورأى الصحابة ضياء يخرج من بيت ثابت بن قيس ابن شماس، فقال يا رسول الله هذا نور يخرج من بيت، قال لعله قرأ سورة البقرة، وإذا به قد قرأها فعلا. وهكذا كانوا يسمعون تسبيح الطعام كما ورد في الحديث الصحيح، سمعوا تسبيح الطعام في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت سمعه، كنت يده، كنت. وهكذا يمدهم الله بمدد خاص. هذا تفسير ثاني. فوائد أربعة للنوافل إجمالا، ومن أهم هذه النوافل على الإطلاق قيام الليل والتهجد لله رب العالمين. ما الفرق بين قيام الليل والتهجد؟ قيام الليل أعم. قيام الليل هو أن تصلي لله تعالى في الليل من المغرب إلى الفجر، في أي وقت تصلي يسمى قيام ليل. فإذا نمت ثم استيقظت وتركت الوجود عن النوم سمي تهجدا. التهجد هو ترك الوجود، ترك النوم، مقاومة لذة الفراش، مقاومة القرب من الزوجة، مقاومة لذة النوم ابتغاء مرضات الله. كان أحد الصالحين يمسح الفراش ويقول له والله إنك لفراش لين، وإن النوم عليك للذيذ، ولكن خوفي من جهنم منعني من الرقود. فيطويه ويقوم ويصلي إلى الفجر. سيدنا محمد رسول الله حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني على فرض أنه فعل شيئا قال الله له افعل ما شئت فقد ضمنت لك المغفرة سلفا، ولكن ماذا كان يفعل؟ كان يصلي، يا ريت كان يصلي فقط، كان يقوم الليل حتى تتورم الرجلان. هل تخيلت كيف تتورم القدمان؟ يعني بعض الناس الآن يقف ساعة ساعتين لا تتورم، ولكن الله فرض على النبي قيام الليل، فرض على الأمة كلها سنة، وعلى النبي كان فرضا صلى الله عليه وسلم. فقال الله لا اسمع إلى هذا الأمر الإلهي، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، زد على النصف، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني سنلقي عليك القرآن العظيم الذي تتمزق منه الجبال وتتفتت من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ما هي ناشئة الليل؟ ناشئة الليل هي أن تنشئ صلاة لله في الليل، قيام الليل يسمى ناشئة الليل. والمقام المحمود أعظم مقام يوم القيامة مقام الشفاعة العظمى، حيث يعتذر الخليل إبراهيم، حيث يعتذر الكليم موسى، حيث يعتذر الروح عيسى، حيث يعتذر الصفي آدم، وحيث يعتذر أحد أولي العزم نوح. ثم يحولون إلى سيدنا محمد فيقول أنا لها أنا لها. هذا المقام العظيم مربوط بقيام الليل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلعظم قيام الليل ربطه الله تعالى مع إنزال القرآن، ولعظم فائدته ربطه الله تعالى مع المقام المحمود يوم القيامة وفرضه على حبيبه، لأنه سيستفيد منه فائدة عظيمة. وهو درس لنا، رحمة الله بنا أنه لم يفرض علينا هذا، لو فرض علينا ماذا كان حصل؟ ولكن هنا تظهر المحبة. هو ليس فرضا عليك، ولكن يمتاز الناس هنا، أناس يسهرون، صراع الآن، الآن في هذا الزمان صراع قوي بين حبك لله وحبك للقنوات الفضائية، بين قيامك الليل تهجدا وبين قيامك الليل معصية. وكم من أناس صاروا يسهرون إلى الصباح بعد أن افتتحت هذه القنوات الضالة المضلة إلا ما رحم ربي، بعد أن افتتحت 24 ساعة، فصار الناس يقومون الليل، ولكن بدل أن يقومون في العبادة أريتهم ناموا، فقد قالوا نوم الظالمين عبادة. هنا ينطبق هذا المثل تماما، يا ليتهم ناموا، لو ناموا على الأقل النوم مباح إن لم يكن بنية صالحة. أما أن يستيقظ والرب عز وجل يقترب، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تذكر الله في تلك الساعة فكن. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا يقول ينادي عباده، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مريض فأعافيه. الله يقول لك هذا وأنت غافل، تمسك الريموت كنترول وتقلب من رقاصة إلى راقصة إلى راقصة، ومن مطربة إلى ممثلة، إلى غير ذلك مما لا أجيز أن أتكلم عنه على المنبر. أين أنت أيها المحروم؟ أين أنت أيها المخذول؟ يقول أحد الشعراء، يقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما، علامة طردي طول ليلي نائم، علامة طردي خذلان، علامة طردي طول ليلي نائم وغيري يرى أن المنام حرام. هذا خذلان، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فإذا رأيت نفسك أنك تسهر في معصية الله وغيرك يقوم، فاعلم أنك مستدرج محروم، فضرع إلى ربك عز وجل ليخرجك من هذه الترهات والأباطيل التي أنت فيها. وإن كنت نائما فيقول أحد الصالحين، الليل طويل فلا تقصره بمنامك، الليل طويل فلا تقصره بمنامك. الليل لم يخلق للنوم، الليل خلق لتنام منه جزءا تتقوى به على طاعة الله في الجزء الباقي. ابن عمر رضي الله عنهما رأى في المنام ملائكة سحبوه إلى جهنم وأخذوه، فرأى أناسا من قريش معلقين في أرجلهم ورؤوسهم تتدلى في النار، قال عرفتهم، فخاف. فقال له الملائكة لن ترع، يعني لا تخاف، لا تخاف، فأنت رجل صالح لا تخاف. وقص على النبي صلى الله عليه وسلم، قص على أخته حفصة، ثم حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قصتها على رسول الله، ماذا قال لها؟ قال إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. عبد الله بن عمر الذي كان يضرب به المثل في التمسك بالسنة، عبد الله رجل صالح، لو كان يقوم من الليل، يعني إذا ما يقوم من الليل يعني عنده مشكلة. فكان عبد الله بعد هذه الرؤيا لا يترك قيام الليل أبدا أبدا. تعرف ماذا كان يفعل الصحابة؟ كانوا يتواعدون، نحن كيف نتواعد؟ الساعة 2، الساعة 3، عندما يكون كذا. الصحابة كانوا يتواعدون، يقول أحدهم للآخر أين أراك؟ متى أراك؟ يقول موعدنا قيام القراء، موعدنا قيام القراء. فقد كان القراء يقومون كل ليلة كل ليلة، وتسمع كذوي النحل تلاوة كتاب الله. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. آناء الليل قرآن يجب أن يرتبط بآناء الليل، يجب. يقول عليه الصلاة والسلام أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، مرتبط لابد. حافظ قرآن وتنام إلى الصباح، الله أكبر. لا يمكن، لا يمكن أن يتصور إنسان يحفظ القرآن ثم ينام إلى الصباح، لا أقول إلى الشمس، أقول إلى الصباح، لا يمكن. هذا شعار الصالحين، لا حسد إلا فتنتين، إما أن يؤتيك الله القرآن فتقوم به آناء الليل وآناء النهار، أو يرزقك الله مالا، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار أيضا، هذا هو الحسد، التنافس، الغبطة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل. عليكم هذه يعني فيها أمر، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. هل ترضى يا من أنت من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا من شرفك الله بخاتم النبيين وأشرفهم وسيدهم، أترضى وأنت من خير أمة أخرجت للناس أن يسبقك الصالحون من أمة آدم أو نوح أو زكريا أو يحيى أو بني إسرائيل؟ هل ترضى؟ لا أرضى، لا أرضى وأنا قد شرفت بأني من أمة محمد أن يسبقني الصالحون من الأمم السابقة. عليكم بقيام الليل فإنه تأب الصالحين قبلكم، كل الصالحين من كل الأمم كانوا يقومون الليل، دأب الصالحين قبلكم ومكفرة للسيئات. اسمع فوائد قيام الليل: ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومقربة إلى ربكم، ومطردة للداء عن الجسد. مريض تريد الشفاء قم الليل، تريد الشفاء قم الليل سيشفيك الله، إما بسبب قيام الليل نفسه أو بسبب الدعاء الذي لا يرد. والله يناديك كل ليلة: هل من مريض فأعافيه، هل من سائل فأعطيه. بعض الناس يأتي فيشتكي، يذهب إلى الشيخ، يذهب إلى العمدة، يذهب إلى رئيس القبيلة، يذهب إلى كبير العائلة، يذهب إلى شخص كبير في السن عنده خبرة في الحياة، يقول عندي مشكلة كذا كذا كذا، ما الحل؟ الله أكبر، أتأتي إلي وأنا بشر مثلك ضعيف؟ لا مانع من أن تستشيرني، ولكن أتشكو همك؟ أشكو إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا تشكو لمخلوق، أشكو إلى الخالق، تضرع إليه فبيده ملكوت كل شيء. ماذا تريد؟ مالا عنده، صحة عنده، أولادا عنده، كل هو يخلق كل شيء، الله خالق كل شيء، بيده ملكوت كل شيء، ماذا تريد؟ اطلب منه، اطلب منه وتضرع له وألح عليه وكرر ولا تيأس، فإنه رب العالمين، وإنه أكرم الأكرمين، وإنه أرحم الراحمين، وإنه غياث المستغيثين، وإنه صريخ المكروبين، وإنه دليل الحائرين. ماذا تريد؟ كله بيد الله، فاطلب من الله، تضرع إلى الله، ادعو الله، ترى حال الأمة تعيس، الله قادر على التبديل، بلحظة واحدة يبدل الله الأمور كلها. تضرع إلى الله، أنت تتضرع وأنا أتضرع وزوجتك تتضرع وبنتك وأختك وأختي وهكذا وأمي وأمك، نتضرع جميعا، فإن الله ينظر إلينا نظرة عطف ونظرة رحمة، ولا يخيب الله عز وجل هذه الدعوات التي ترتفع في جوف الليل الآخر. أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فإذا سجدت في جوف الآخر حصل قرب على قرب، ولا له من قرب. اللهم قربنا إليك يا رب العالمين، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، واجعلنا من عبادك الصالحين ولا تحرمنا يا الله. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه المبارك الطيب: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته، فإن هي أبت نضح في وجهها الماء. بلطف، إحسان، مزاح لطيف، نضح وليس سكب، نضح لتقوم معه من الليل. ورحم الله امرأة، الله أكبر، يا هكذا تكون النساء. رحم الله امرأة قامت، الزوج نائم، قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن هو أبى نضحت في وجه الماء، يتفقان قبل النوم إن أنقم فانضح أو فانضحي في وجه الماء. فإذا قام الرجل مع زوجته في ليلة، أتعرف ماذا يكتب؟ كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. يعني سورة الضحى، سورة الضحى، سورة ألم نشرح، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية، خمس صفحات من سورة الشعراء، خمس صفحات من سورة الشعراء مئة آية، من قام بمئة آية كتب من القانتين. القانتين، مدح الله مريم سيدة نساء العالمين بأنها كانت من القانتين، مئة آية في ليلة كتب من القانتين. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أتدري ما القنطار؟ القنطار ألف ومئتا أوقية، كل أوقية خير من ملء الأرض. كتب من المقنطرين، ثواب عظيم جدا في قيام الليل، تدخل الجنة بدون حساب، يحبك الله عز وجل، تحمي فرائضك، تعافى من الأمراض، تتكفر، تكفر عنك السيئات، كل هذه الأمور وترفع الدرجات. أختم لك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، أول ما وصل مهاجر كريم في سبيل الله ذهب ليؤسس الدولة الإسلامية، أول ما وصل إلى المدينة يقول ابن سلام سمعته يقول، وقد هرع ليرى الذي يدعي أنه رسول الله، ابن سلام عنده علم من الكتب السابقة، من هذا الرجل؟ قال نظرت إليه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فأول ما سمعته يقول يا أيها الناس، الناس جاء رسول جديد أول مرة، أسلموا بعضهم أسلم ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب مصعب بن عمير أسلموا على يديه، صار هناك أناس يريدون استقبال هذا الرسول العظيم أول مرة يرونه، طبعا يتلقفون كل ما يقول بكامل الحب والإقبال. يا أيها الناس، انفتحت الآذان والقلوب واشرأبت الأعناق تريد أن تتلقى، قال أطعم الطعام وأفش السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اغفر لأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وجيراننا وأحبابنا وأصحاب الحقوق علينا ومن دعا لنا بظهر الغيب ومن طلب منا الدعاء يا رب العالمين ومن صلى معنا في هذا المسجد. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وارحمنا وارحمهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيه، وزدنا من هباتك الوافرة يا وهاب، يا معطي يا أكرم من سئل، يا أجل من أعطى، أعطي كل واحد منا عطية وهبة من هباتك. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والكف بنا وبالمسلمين لطفا يليق بكرمك، وجنبنا والمسلمين الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل يا مولانا هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. اصرف عنا من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيره. اللهم اجعلنا من أهل القرآن العظيم، اللهم اجعلنا من الذاكرين ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم انظر إلى هذه الأمة نظرة رحمة، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر واجعلهم يا ربنا عبرة لمن يعتبر. يا رب العالمين أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.